وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء وما يتلوه من الدروس إن شاء الله تعالى أجعله تحت عنوان حسن العهد في شرح قصة من تكلم في المهد، وأشرح فيه الحديث المشهور الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الأنبياء. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة من حديث يزيد ابن هارون. قال كلاهما: حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرف. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، قال: ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته واختار صلاته على إجابة دعاء أمه. فجاءته في اليوم الثالث فصادفته وهو يصلي، قال: رب أمي وصلاتي. في حديث أبي رافع عن أبي هريرة في صحيح مسلم قال أبو هريرة: فلكأني يعني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع يده على حاجبه كما فعلت أم جريج وهي تناديه، لأنها لما نادته كانت إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم هي فعلت هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم مثل فعلها وهي تنادي عليه كأنما كانت تتقي الشمس عندما رفعت بصرها وهي تناديه. فلما كان في اليوم الثالث جاءت فنادته فصادفته وهو يصلي، قال: رب أمي وصلاتي. فاختار صلاته ومضى. فدعت عليه أمه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات. وفي حديث الأعرج عن أبي هريرة: ألا يموت حتى يرى وجوه الميانيس، وتجمع أيضا على مواميس. وفي حديث أبي رافع عن أبي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ولو دعت عليه أن يفتتن لفتن. فبينما بنو إسرائيل يتحدثون عن جريج وعن عبادته واعتزاله، إذ قالت امرأة بغي لهم: لو شئتم لأفتننه لكم. فقالوا لها: قد شئنا. فذهبت فتعرضت له فأعرض عنها، وكان يأوي إلى ظل هذا الدير أو هذه الصومعة راعي غنم، يأتي بغنمه فيستظل بظل صومعة جريج. فأمكنت المرأة نفسها من الراعي فحملت، فتصبر بنو إسرائيل، وكانت المرأة تصرح أن جريجا هو الذي وقع عليها. فلما ولدت المرأة جاءوه، في رواية خلاس بن عمرو عن أبي هريرة في مسند الإمام أحمد، وهي رواية منقطعة لأن خلاس بن عمرو لم يسمع من أبي هريرة كما قال الإمام أحمد، في رواية خلاس بن عمرو قال: فقالوا له: انزل يا مرائي. رجعنا إلى حديث محمد ابن سيرين، فلما ولدت المرأة قالوا: صاحب من هذا؟ أي ابن من هذا؟ قالت: هذا ابن جريج. فانطلقوا بفؤوسهم ومساحيهم وذهبوا إليه، فنادوه وشتموه وأهانوه، فأقبل على صلاته ولم يلتفت إليهم، فجعلوا يحطمون الصومعة من أسفل، يهدوا الصومعة من أسفل. فلما سمع صوت الفؤوس قال: على رسلكم. في بعض الروايات: فتدلى بحبل فنزل. فشتموه بشتائم منها، من الشتائم المذكورة في الرواية، قالوا له: يا مرائي، كما أو قالوا: أنت مرائن. أو ثم قالوا يعني: ادعيت العبادة وفجرت بالمرأة. في رواية الأعرج قال: فتبسم وقال: أين الغلام؟ فجيء به فقال: دعوني أصلي ركعتين. فصلى ثم جيء بالغلام فقال له: يا غلام، من أبوك؟ قال: الراعي. فأقبلوا يقبلونه ويتمسحون به ويعتذرون إليه، وقالوا له: نبني صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب. فقال: لا، أعيدوها طينا كما كانت. ثم صعد أعلى، أي في الصومعة مرة أخرى، وبينما امرأة ترضع ولدها إذ مر رجل له شارة حسنة، أي من أهل ليه؟ من أهل المناصب ومن أهل الترف، له شارة حسنة أي يعرف بها في الناس. فقالت الأم: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الغلام ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. قال أبو هريرة: فلكأني أرى إصبع النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعها في فمه يرتضع كما يرتضع الصبي. ثم مروا على جارية يضربونها ويسبونها، يقول لها: سرقت، زنيت، وهي تقول: حسبي الله، حسبي الله. قالت الأم: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك ثدي أمه وقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت له أمه: حلقا، أي أصبت بوجع في حلقك، حلقا، ما هذا؟ ثم تداول الحديث. تداول الحديث يعني جرى بين هذا الرضيع وبين أمه حوار. قالت له: مر رجل له شارة حسنة، فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: لا تجعلني مثله. ومرت جارية يضربونها وهي تقول: حسبي الله، فقلت: لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اجعلني مثلها، فما ذاك؟ قال: إن هذا رجل جبار، وفي بعض الروايات من أهل النار. وهذه امرأة مظلومة. قصة جريج هذه او قصة من تكلم في المهد، انا اعلم ان غالب من يسمعني الان يعرفها، لكننا سنقف فيها ان شاء الله على فوائد فرائد وعلى احكام ربما لا تخطر لكثير ممن يسمعنا الان على بال. وانا قصدي بهذا ان ابين محاسن الشريعة، وان النص الواحد يمكن ان نستخرج منه مئات الاحكام، وليس كما قال القائل ورد عليه ابن القيم رحمه الله في كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين، واظنه من اهل العراق الذين كانوا يتوسعون في القياس مع وجود نصوص هي نص في الباب، لكنهم لم يقفوا على هذه النصوص فلجأوا الى اشباهها. قال هذا القائل ان النصوص لا تكفي عشر معشار ما يحتاجه العباد والتسعة اعشار في القياس. فالرد الصريح والمباشر على امثال هؤلاء ان ننظر في هذه النصوص ونستخرج منها الاحكام، وطبعا هي فرصة ايضا جيدة لكل من تصدى لتعليم الناس ووعظهم كيف يتصرف في النصوص الشرعية التي عنده. كثير من اخواننا الخطباء في الاوقاف وفي الازهر ممن يعني يتلبسون بخطبة الجمعة كل اسبوع، وانا الحقيقة قلبي مع هؤلاء، يعني لا سيما اذا كان صاحب مسجد واحد يبقى نوع من العذاب ان يحضر خطبة الجمعة، لا سيما ليس عنده كتب حتى لو كان من اذكى الناس واجود الناس ليس عنده كتب، فبيبقى عشان يبقى رجل محترم وتكلم بكلام نفيس يستولي به على قلوب الناس يحتاج الى مكتبة، فان وجد المكتبة لا يعرف كيف يتصرف في هذه النصوص ولا كيف يستخرج الفوائد منها. فهذه ايضا كما اقول يعني فرصة جيدة لهذا الامر. هذا الحديث رواه اخرون عن ابي هريرة، رواه ابو رافع كما سمعتم عند مسلم واحمد، ورواه الاعرج عند الامام البخاري معلقا، ووصله ابو نعيم الاصبهاني والاسماعيلي كلاهما في المستخرج على مسلم، ورواه ابو سلمة ابن عبد الرحمن، واخرج اوله الامام احمد في مسنده، ورواه خلاس ابن عمرو، وهذا ايضا عند الامام احمد، ورواه مع ابي هريرة عمران ابن حسين رضي الله عنه. وسنذكر فيما يأتي ان شاء الله كلما مررنا على فقرة من فقرات الحديث فنذكر اختلاف الروايات ونذكر الفوائد التي تستخرج من هذه الروايات. قوله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد الا ثلاثة، يعكر على هذا الحصر ان صبي امرأة الاخدود كما في صحيح مسلم كان رضيعا، ايضا كان رضيعا اللي هو لما اخذوا الولد وقذفوه في البئر فتقاعست امه فناداها وقال يا ام اصبري فانك على الحق. وايضا ذكروا ان ابنة ناشطة فرعون كانت رضيعة ايضا، ولكن الحديث لا يصح مرفوعا، حديث ناشطة فرعون لا يصح مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب فيه الوقف على ابن عباس، فان هذا الحديث يرويه حماد ابن سلمة عن عطاء السائل عن ابي عن ابن عباس وحماد بن سلمة ممن سمع من عطاء ابن السائل في الاختلاط وقبل الاختلاط. وانا طبعا برضو يعني اذا مررت بفائده زي دي وانا اعلم ان في المسجد كثيرون لا يعرفون شيئا عن الحديث فبرضو لا باس ان ايه ان اعرفهم شيئا عن الحديث. احد رواه هذا الحديث عطاء ابن السائب وانا قلت انه اختلط. اختلط يعني ايه؟ اختلط يعني خف حفظه، يعني حفظه وضبطه خف لدرجة انه يمكن ان يدخل كلاما في كلام، زي ما يكون واحد جاء في مخه حاجة، مخه فوت. هذه معنى ايه؟ معنى اختلط، مخه فوت. فتبص تلاقيه لو في حدثين يوم مدخل الحدث ده في ده ويعتبرهم ايه حدثا واحدا، فانت تصحح له تقول له لا ده الولد اللي هو ضرب امه ده مش هو اللي حطوه في الاسم، ده اللي حطوه في الاسم الولد اللي ضرب جاره. خلاص لا هو حكى الحكايه ان الولد ضرب امه فجاء البوليس خده حطه في الاسم، لا هما قصتين مش قصه واحده، فانت قمت خالطهم في بعض واعتبرتهم قصه واحده. فالرجل اللي زي ده احنا بنقول عليه ايه؟ اختلط. اختلط يعني ايه؟ يعني اختلطت الاخبار التي عنده ودخل بعضها في بعض. خلاص؟ ده من جهه الايه؟ من جهه الكلام، من جهه المتن يعني. اما من جهه الاسناد فقد ينسب القول الى غير قائله. تمام؟ يعني مثلا لو افترضنا قولا من الاقوال الجميله انفرد بها انسان وعرف في الدنيا انه لم يقلها الا هذا الانسان، زي مثلا ايه؟ كلام الفضيل بن عياض رحمه الله. بيسالوه هو الانسان لما بيسمع الموعظه لماذا يبكي؟ فقال كلام على عادة السلف بقى لما بيتكلموا الكلام الجميل كده، عبارة عن جملة صغيرة كده بس ايه ذهب. قال اذا قرح القلب نديت له العينان. حد يعرف يجيب المعنى في الكلمتين دول؟ اذا قرح القلب اي اذا تقرح القلب كان فيه قرحة، فالقلب المتقرح ده قلب حزين عليه سياط من لهيب. إذا قرح القلب ناديت له العينان، تبص للعين من الدية على طول. يبقى إذا لم يبكي إنسان يبقى قلبه جاف جامد. وقال له ابنه علي مثلا يا أبتي لما يبكي الناس إذا وعظتهم وإذا وعظك غيرهم لا يبكون؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. شوف شوف الكلام. كان زمان يجيبوا واحدة تعدد بيأجروها في الميات تقعد تعدد علمات يا سبعي يا جملي أي حاجة. هي المرأة دي مهما أتت بصنوف الكلام اللي فيه تفجع تساوي شهقة واحدة من امرأة المتوفى؟ ولا آه واحدة بس المرأة لما تقول آه بس كده امرأة المتوفى لا تساويها؟ ما هو الفرق؟ المرأة الثكلى مقرحة القلب بخلاف المستأجرة. يبقى مثلا اذا عرفنا كده ان هذا القول اذا قرح القلب ناديت له العينان ده كلام الفضيل بن عياض، فجاء واحد بيروي الايه الخبر ده فقال عن سفيان بن عيينة انه قال اذا قرح القلب ناديت له العينان، خرف ولا لا؟ خرف. ليه؟ لانه نسب القول إلى غير قائله. والعلماء يشترطون في من يروي الأخبار أن يكون حفظه في الذروة. لأن تبديل كلمة مكان كلمة ممكن يغير المعنى، ممكن يبدل الحكم. فأنا عايز واحد لما يسمع الكلام ينقله بالضبط، ده يبقى الحافظ. يبقى اللي اختلط حافظ ولا غير حافظ؟ غير حافظ. طيب اللي اختلط ده ممكن الاختلاط له أسباب كثيرة، منها كبر السن، كبر أوي أوي لحد ما خرف خلاص. منها قد يصاب الرجل بمصيبة فتقرع قلبه فينفصم خلاص ويخرف ويفقد عقله، من ساعتها وابتدي هلوس وتوه والكلام ده بسبب أي مصيبة من المصائب يعني. طيب الرجل ده كان قبل أن يختلط مش كان رجل كويس وكانت أحاديثه جيدة وممتازة؟ طيب هل من العدل إن أنا عشان اختلط 5 سنين أضيع عليه مثلا 50 سنة كان يحدث فيها على الاستواء 10/10 يعني، عشان 5 سنين أضيع له نصف قرن؟ علماء الحديث قالوا لا طبعا. طب يا علماء الحديث هتعملوا ايه في الورطة دي؟ هتمسحوا الرجل باستيكة وخلاص وكأنه ما كانش عايش في الدنيا ولا طلب علم ولا رحل ولا اتبهدل ولا الكلام ده، ولا ايه؟ قال لك بقى نحدد سنة اختلاطه. خلاص اختلط سنة كذا ومات سنة كذا، فمن حدث عنه قبل الاختلاط هنقبل حديثه، ومن حدث عنه بعد الاختلاط مش هنقبل حديثه، إلا إذا واحد تاني من أهل الحفظ روى نفس الكلام اللي رواه. ده كلام جيد وكلام عدل اهو. طيب الراوي ده انت تقدر تعرف مين اللي كان بيحضر الحلقة بتاعته؟ يعني احنا دلوقتي قاعدين في المسجد اهو، اي حد فيكم يعرف بقية الناس؟ لا انا ما اعرفش، انا ممكن اعرف الشكل لكن ما اعرفش الاسم. ساعات يجي الواحد يقول لي فلان الفلاني بيدعي ان تلميذك، قلت له يا ابني انا ما بدرس في ام انا بدرس في مسجد. فخلاص الله حسيب وحر، قال انا تلميذي مثلا خلاص يبقى تلميذي، لان باب مسجد مفتوح انا لا استطيع ان احيط بالذين يحضرون عندي. لكن ممكن انا اشوفه لو احد التلاميذ المستمرين عندي اقول ايوه انا اعرف ده بس اسمه راح عني. كذلك كان زمان الوف بيحضروا للعلماء، لا سيما الدولة آنذاك كانت دولة متدينة، وكان أمير المؤمنين الرجل متدين، وكل أجهزة الدولة لحراسة الدين، كل وزارات الدولة كانت قائمة لتحرس الدين ولتقيم الدين في الأرض، كل واحد في تخصصه. فكان العلم الشرعي إيه؟ سوق ماشي، كل واحد يخلف عيله ومرميه على حلقة الشيخ على طول. فاللي كان بيحضر لعطاء ابن السائب ده أمة. طب انتوا يا علماء الحديث هتعرفوا تميزوا بقى من اول ما اختلط مين اللي حدث بعد ومين اللي حدث قبل؟ انا بقول الكلام ده عشان تعرفوا فضل علماء الحديث والجهد الذي بذلوه لحفظ السنة، وان دول يعني نحن عققناهم لما لم نعرفهم ولم ندرس سيرهم ولم نقف على اخبارهم، عققناهم وخسرنا، احنا اللي خسرنا. العلماء بقى يبتدوا يحرطوا الرواه والكلام ده، فيصل بهم الحال ان يحددوا الرواه الذين لم يسمعوا منه بعد الاختلاط. بعد ما عرفوا انه اختلط في رواه قال لك لا طالما اختلط وخلاص ومخه فوت انا بعتبره مات، كفاية عليا اللي سمعته قبل كده. بدأوا بقى يفتشوا ويسافروا البلدان، لأن مش كل اللي حاضرين النهاردة في المسجد من دسوق صح؟ في ناس من بعيد. فأنا حتى لو حبيت أعمل عملية حصر شامل لكل ما في المسجد هروح لكل واحد بلده؟ ده انا عايز دولة عشان تدور عليه وتاخد اقوال. رحل علماء الحديث الى النواحي. مين بقى اللي ادرك عطاء ابن السائب يا جماعة؟ واحد يقول انا سمعت منه سنة كام، يقول سمعت سنة كذا، ما قابلتوش خالص بعد كده ولا في موسم الحج ولا الكلام ده ولا مش عارف ايه. يقول لا كل ده والامام من ائمه من ائمه الحديث معاه القلم والورقه وبيكتب. دخلت البلد اسمه كذا ولقيت الراوي فلان وسالته قلت له افلقيته؟ قال لا. افسمعت منه مش عارف ايه؟ طب اخر مره حدثت عنه كان سنه كام؟ وابتدي ايه يجمعوا الرواه بقدر المستطاع الذين حدثوا عن هذا المختلط قبل الايه قبل الاختلاط. تمام. طلعت انا بره الموضوع، بس احنا برضو احنا فاضيين وراش حاجه، نبحر ونشرق ونغرب ونرجع تاني اهو كله فايده ما تقلقوش يعني. طيب في بقى رواه سمعوا من المختلط قبل وبعد. طب اللي سمع قبل الاختلاط حديثه ايه؟ ها صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. واللي سمع بعد ضعيف. واللي سمع قبل وبعد نتوقف خلاص كده لحد ما افصل هو سمع من ايه، منه قبل ولا بعد. فحماد بن سلمة ها طبعا اللي سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط اذكر منهم ثلاثة لان فاكرهم يعني، سفيان الثوري، شعبة ابن الحجاج، حماد بن زيد، دول ثلاثة أنا فاكرهم يعني. حماد بن سلمة سمع منه قبل وبعد، عشان كده العلماء يقول لك إيه، ما لم يميز لنا بالتاريخ أنه سمع هذا الخبر سنة كذا أنا حتوقف في حديث. وحماد بن سلمة لم يميز لنا القدر الذي سمعه بعد أو قبل. خلاص يبقى حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب احنا هنعمل فيه نتوقف فيه. حديث ماشطة فرعون كنا نتكلم عنه هو كان السبب ان احنا خرجنا ليه اللي طلعنا الطلعة دي. راح حماد بن سلمة وانفرد به لم يتابعه احد عليه. يروي حماد ابن سلمة عن عطاء ابن السائب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وساق القصة، يمكن نيجي عليها فيما بعد. يبقى ده عشان احنا مش متأكدين من رواية حماد قمنا قايلين ايه الاصل فيه الوقف. الوقف يعني ايه؟ انه من قول ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ايه رايكم بقى في علم الحديث؟ ها انا بقولش على الجماعه اللي بيدرس حديث، بقول على الجماعه اللي اول مره يسمعه. ها علم جميل، اللي يدرس علم الحديث يبصر بعد العمى، يعرف انه كان اعمى. واللي يدرس اصول الفقه يعرف انه كان اعمى برضه. يبقى الواحد المفتح لازم يدرس ايه؟ اصول الفقه، اصول الحديث. أصول الحديث ميزته أن يثبت لك الخبر. أنت قبل ما تتكلم لازم تعرف الكلام اللي أنت بتقوله ده صحيح ولا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا لا، عشان ما تكذبش عليه. ها احنا الأحاديث الضعيفة والموضوعة والكلام ده بنسمعها عن الخطباء المنابر بالعشرات، لدرجة إن الواحد بيهيأ له إن في بعضهم بيحضر الخطبة من سلسلة الأحاديث الضعيفة. الشيخ الألبان كتر ما بيجيب احاديث ضعيفة ومنكرة وباطلة في الخطبة. يبقى قبل ما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم تعرف الكلام انت بتقوله صحيح ولا لا. الحاجة التانية عشان تفهم المتن ده، واحنا بنقول الحديث الواحد هنطلع منه عشرات الفوائد. طب الكلام ده بنطلعه ازاي؟ مين اللي بنور بصيرتك كده وخليك تتصرف في المعاني وتقلب الكلام وتجيب وش وبطنه والكلام ده؟ اصول الفقه هو اللي بيعلمك ازاي تتصرف مع المتن، وصول الحديث بيعرفك ازاي تتصرف مع الاسناد. يبقى من اراد ان ايه ان يتمتن يعني ويبقى كلامه يعني له نور لازم يدرس علم ايه اصول الحديث وعلم اصول الفقه. طيب نرجع للمشكلة اللي احنا اثرناها في الاول، لم يتكلم في المهدي الا ثلاثة. في قاعدة بتقول الارقام قطعية الدلالة، اي رقم يجي في نص فدلالته قطعية. يعني ايه دلالته قطعية؟ يعني لا يختلف اثنان فيه. تمام. طيب والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 يعني كام؟ 100 يعني 100 في الدنيا الحلال؟ يعني ما فيش حد ممكن يقول 99.5 ولا 101؟ يعني بنو آدم عن بكرة أبيهم عربيهم وعجميهم ها يتفقون أن 100 100؟ هذا معنى قطعي الدلالة. خلاص يبقى قطعي الدلالة ما لا يسوغ الخلاف فيه. طب اللي يجاحش في قطعي الدلالة يبقى ايه؟ ها؟ يبقى مجنون. ها؟ يبقى مجنون. يعني عندنا المعلوم من العقل بالضرورة والمعلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة منكره كافر. طب قبل ما تكفر عم الشيخ عرفنا ايه هو المعلوم الدين بالضرورة، ما انا هنزله على مين؟ قال لك المعلوم من الدين بالضرورة ما استوى فيه علم العالم والجاهل، الصغير والكبير، الذكر والانثى، الحر والعبد. زي ايه؟ لا اله الا الله، ده معلوم من الدين بالضرورة. تمام. انه ليس هناك اله بحق الا الله. طيب لو واحد جحش في القضية دي يكفر؟ تمام. الصلاة، فرضية الصلاة، لو واحد لا قال مش فرض يكفر؟ يكفر. الزكاة، الصيام، الحج، ها؟ أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وهو رسول الله وما جرى هذا المجرى، يبقى استوى في علم الكافة ولا لا؟ يبقى المعلوم من الدين بضرورة منكره إيه؟ كافر. طب المعلوم من العقل بالضرورة زي مثلا الأعداد 1 2 3 4 10، أيهما أكبر، 10 ولا 5؟ ها؟ طب ده معلوم من العقل بالضرورة؟ جميل. الدنيا كلها متفق ان 10 اكبر من 5؟ جاء واحد قال لا 5 اكبر، مزاج، ده انا حر، يكفر؟ لكن يبقى ايه؟ مجنون. خلاص. يبقى ده بقى ايه الارقام دي داخله في الضرورات العقلية اللي هو المعلوم من العقل بالايه؟ بالضرورة. فأي حديث أو آية فيها رقم يبقى ده اسمه قطعي الايه؟ الدلالة. تمام. بلاشة؟ ده احنا لسه بنقول احيم يعني، ما لسه ما دخلناش في الغويط. طيب. قال قلنا ان الارقام قطعية الدلالة لا سيما اذا سبقها صيغة حصر، صيغة حصر اللي هي ايه؟ نفي الاستثناء. أداة الاستثناء ايه؟ إلا، مش كده؟ ده أداة استثناء. لما يتقدم أداة الاستثناء أي نافي تعرف ده اسمه نفي الايه؟ الاستثناء. عند العلماء نفي الاستثناء يفيد الحصر. لم، مش دي نفي؟ يتكلم في المهدي إلا ثلاث. فقال لك ده إذا حصر الذين تكلموا في المهد في ثلاثة فقط. طب ما بقى إيه الصبي الرضيع بتاع أصحاب الأخدود؟ وده الإيه النص الصحيح اللي عندنا. ما إحنا قلنا بقى إيه مشيئة فرعون أبدينا عليها اعتراضا وقلنا أصل في الوقف. مثلا صاحب يوسف الشاهد وشهد شاهد من أهلها. طبعا لا يثبت في هذا حديث مرفوع وإنما كلها إيه؟ إسرائيليات. فمن ضمن الإسرائيليات التي وردت إن شاهد يوسف كان إيه؟ كان رضيعا. خلاص؟ وفي برضو بعض أخبار لكنها لا تثبت جميعا. إن في إيه؟ إن في ناس أو البني آدمين تكلموا في الإيه؟ وهم يرضعون. فنعمل إيه بقى في المسألة دي بقى؟ لان بقصة الولد اللي بتاع اصحاب الاخدود يبقى اللي اتكلم في المهد قد ايه؟ اربعة. فقال لك مدى يقدح في ايه؟ في هذا الاستثناء. تمام؟ يقدح في هذا الحصر، عفوا. قال لك احنا بقى ايه؟ هنوفق بوجهين. الوجه الاول أن هؤلاء يخصصون بالمهد دون غيرهم، لأنه لم يتكلم في الإيه؟ في المهد. فممكن يرد اعتراض، تقصد إيه بالمهد؟ هل السرير اللي العيل نايم عليه ولا السن اللي هو فيها؟ السن اللي هو فيه، خلاص كده؟ السن اللي هو فيها، انه هو رضيع، وكل رضيع يقال انه في الايه؟ في المهد. والعبارة المشهورة اللي هو يقول لك اطلب العلم من المهد الى اللحد، مش كده؟ يعني وانت صغير جدا حتى ايه؟ حتى تكبر يعني. فيبقى ايه اللي قال لك نخصصه بالمهد ابدينا عليه هذا الايه؟ هذا الاعتراض. المخرج الثاني قال لك وإن كانت الصيغة صيغة حصر لكنه إذا وجد نص يقدح في هذا الحصر. خلي بالك بقى من الكلام، هذا كله إيه؟ داخل في أصول الفقه. ما أنت قدامك نصوص فيها مشاكل، بعضها ممكن يعارض بعض. الشريعة متناقضة؟ لا، مش متناقضة، تحل لي الإشكال. نص يقول افعل والتاني يقول لا تفعل. فالعلماء لهم في وجوه الترجيح 100 وجه. يعني زي ما يكون واحد باب والكالون ده له 100 مفتاح. تمام؟ 100 وجه او 100 مفتاح للكالون ده. اذا ما نفعش الاول ينفع الثاني، ما ينفعش الثاني ينفع الثالث، ما ينفعش الثاني ينفع الرابع، وهكذا. فأين النصان المتعارضان اللذان لا يجتمعان من 100 وجه؟ ما تلاقيش. إذا ما التقوش في الوجه الأول والثاني والثالث والرابع والأربعين والخمسين التقوا في 51، لازم هتلاقي حل يعني. فهل إذا لقينا نص بقى خارج هذا الحصر يؤول الحصر حتى لا تتعارض النصوص؟ زي ايه كده؟ زي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من على جبل، رمى نفسه من على جبل وانتحر يعني، من تردى من على جبل فهو يتردى فيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فهو يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن وجأ نفسه بحديدة، ضرب نفسه بسكينة ولا حاجة، فهو يجأ نفسه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى الميت ايه؟ اللي المنتحر ايه؟ كافر، مش كده؟ طب قلت ليه كافر؟ عشان الصيغة دي، خالدا مخلدا فيها ايه؟ أبدا أبدا، تمام؟ طيب لما تيجي تطالع بقى كلام علماء السنة تلاقي المنتحر عندهم مش كافر، قال أمال بقى أبدا دي نوديها فين؟ نأولها ازاي؟ وكلمة أبدا زي نفي الاستثناء كده، يفيد الايه؟ الحاصل أبدا أبدا، يعني مش هيطلع منها أبدا. وتلاقي التأبيد ده هو موجود دايما مع الكافرين، خالدين فيها أبدا، تمام؟ أو أهل الجنة الذين هم أهلها خالدون فيها إيه؟ أبدا، خالدين فيها أبدا. طب المنتحر مش كافر ليه؟ إيه الدليل يعني؟ قال لك آيات الوعد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا شك أن قتل النفس دون الكفر. وطبعا قبل ما أدخل في المسألة دي أضيف برضو إيه، حديث إلهي يفيد أن المنتحر مش هيدخل الجنة. قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. بادرني بنفسه يعني ايه؟ يعني طلع روحه بايده، حرمت عليه الجنة. برضو دي مش دي تخدم ابدا، ها؟ طيب العلماء لما افتوا ان المنتحر ليس كافرا اخذوا الايه اللي انا ذكرتها وقال لك ده وعد من الله، والوعد من الله لا ينسخ، فيش نسخ في الوعود. يعني الواحد مننا اذا وعد ابنه واخلف يبقى ايه؟ لئيم، خلاص لئيم يعني. طب اذا اوعده هديده هيديله علقه واخلف يبقى ايه؟ يبقى كرم، مش كده؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يبقى ايه؟ اذا وعد الله عبدا فهو منجز له ما وعد، واذا اوعد فهو بالخيار، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، خلاص؟ وبعدين لما تعرف بقى ان الله عز وجل قال ان رحمتي سبقت غضبي، يبقى تعرف ايه؟ تجنيب غالب جانب الرحمه في الموضوع. الايه الثانيه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اسرف اي تجاوز الحد في فعل الذنب. وعندنا حديث صاحب البطاقة، صاحب البطاقة اللي هو ايه؟ رواه الترمذي وغيره، وحمزة الكناني احد رواة سنن النسائي، ده صنف جزءا في هذا الحديث اسمه جزء البطاقة. جزء البطاقة ده حديث ابن عمر وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينشر لرجل او يصاح برجل على رؤوس الاشهاد وينشر له 99 سجلا، كل سجل كمد البصر، 99 دفتر مليانين ذنوب، والورقة بتاعته مش متر في متر، مد البصر، شوف انت بقى بصرك يودي لحد فين. ها اقف في صحراء كده وشوف بصرك بقى يجي 20 كيلو ولا حاجه زي زرقاء اليمامه ولا بتاع، تتلفت طول في الشمال جنوب بتاع شرق غرب اهو ده طول الورقه 20 كيلو في 20 كيلو، كل دي ذنوب والله اعلم الخط قد ايه بقى، عشان ده كل ورقه مليانه على خيرها بقى. فتحت الدفاتر قدام الايه هذا العبد الذي اتى بكل هذه الذنوب، وقال الله عز وجل له: اتنكر شيئا مما فيها؟ قال له لا. قال له: اظلمك كتبات الحافظون؟ قال له لا. خلاص عرف ان النتيجة ايه، انه راح النار خلاص. وبعدين قبل ما يسحبوه ياخدوه قال الله عز وجل له: عبدي انه لا يظلم عندي اليوم احد. خلاص لو لك ذرة مثقال ذرة تكون مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى منها حاسبين، ان الله لا يظلم مثقال ذرة. قال له ان لك ايه عندنا بطاقة، البطاقة قد كده، وطبعا ده ميزان 99 دفتر في كفة ومستنيين نحطه في الكفة التانية حاجة، فبطاقة كده ورقة كده. العبد ايه ورقة دي وبال 99 دفتر تقال وبتاع، الورقة دي مكتوب فيها لا اله الا الله. تو ما الورقة اتحطت في الكفة ام الميزان عامل كده، قال صلى الله عليه وسلم بقى معلقا قال: ولا يرجح باسم الله شيء. مفيش حاجة تتحط قدام اسم ربنا تنزل بيه أبدا، ولا يرجح باسم الله شيء. وعندنا أحاديث كثيرة في هذا المضمار يعني. فإذا ده عندنا إيه؟ آيات وأحاديث الوعد. الحديث الثاني اللي هو نص بقى في إن المنتحر ليس كافرا، حديث جابر في صحيح الإمام مسلم قال: هاجر رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمدينة أول ما الصحابة هاجروا لها كانت كثيرة الحمى، أول ما هاجروا أصيبوا بحمى جماعية لدرجة أن أبو بكر الصديق كان يهذي من الحمى، وبلال كان يهذي خطرف يعني من الحمى. واستوخم الصحابة المدينة، استوخموها بقت وخمة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله قال: الله اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. الجحفة دي ميقات أهل مصر اللي خربت ودلوقتي رابغ، هي ميقات أهل مصر الآن. في بعض الأحاديث أظن حديث ابن عباس وأرجو ألا أكون واهما عهدي بالحديث بعيد 20 سنة كده، قال: فرأيت فكأني رأيت امرأة سوداء خرجت من المدينة وذهبت إلى الجحف. قال صلى الله عليه وسلم: فأولتها الحمى، اللهم اجعل فيها من البركة ضعفي ما في مكة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما يقوم الاثنين دول وهاجروا جو المدينة ايه في وخم وحمى وبتاع، المهم مرض واحد من هذين، اشتد عليه المرض ما استحملش، جاب المسوى مقطع ايه الاوردة بتاعته، وظل يشخب دما حتى مات. يبقى مات ايه منتحرا. فرآه صاحبه في رؤيا، عامل كده اهو وحاطط زي فوطة على ايده. فقال له صاحبه الحي اللي هو ما ماتتش نفسه يعني، قال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي لنبيه وأدخلني الجنة. قال لي فما لي أراك واضعا شيئا على يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. انت قطعت ايدك افضل ايدك مقطوعة كده. لن نصلح منك ما افسدت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم وليديه فاغفر عشان ترجع ايده سليم. اللهم وليديه فاغفر. يبقى ده نص في ان المتحد مش كافر ولا لا؟ ها؟ طب امال بقى نعمل ايه بقى في ابدا خالدا مخلدا فيها ابدا؟ الامام الترمذي لما روى الحديث ده هو نقل عقيدة اهل السنة والجماعة في المسألة دي. يبقى العلماء بيقول لك بقى لما نلاقي نصوصا اخرى اجد نصوصا اخرى وفي لفظ ضيق في بعض النصوص زي ابدا ضيق ولا واسع؟ ضيق. قال لك نوسعه بالأدلة الأخرى. يبقى ليس هذا اللفظ على ظاهره. يبقى ليس هذا اللفظ على إيه؟ على ظاهره. ولا معناه فيما وضع له من ضيق الدلالة يعني. مش دي أخت دي؟ ده دي الحصر ضيق دخلنا عليه الولد الرضيع بتاع المرأة صاحبة الأخدود. طيب حديث بقى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة وحرمت دي بين خالص مش كده؟ طب دي ضيقة خالص بقى هتوسعها ازاي؟ حرمت دي اقول لك ما في حديث كمان زيه اخوه حديث ابي امامة في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبة. خلي بالك من الكلام لان انا هعلق على الحديث ده تعليق مش هطول فيه بس هعلق عشان انبه بس. من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق امرئ مسلم ادخله الله النار وحرم عليه الجنة. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن قضيبا من أراك سواك. سواك يعني واحد سرق سواك واحد السواك ده يساوي حاجة؟ شو النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له ولا كان حاجة بسيطة خالص؟ قال له ما فيش أسهل من السواك ولا أيسر منه. كان شجر الأراك مال الجزيرة كانش حد بيشتري السواكات ولا أحزنه. يعد على اي بتاع معاه منجل معاه محشة معاه اي حاجة يقطع له شجرة اسويكة وينشي. شيء ده ملوش تمن يعني عندهم. وان قضيبا من اراك. يبقى لو سرق السواك ده هو وانت بتقول له السواك بتاعي قال لك اقسم بالله العظيم وطبعا ممكن يبقى متشدد كده يقول لك وعهد الله اللي ب 44 يمين. ها؟ وما تعرفش جابوا منين ال 44 يمين ده وازاي عملوها كده يعني. انه ما بتاعك ده انا شريك كابرا عن كابر. طب اللي يعمل حاجه زي دي يدخل تحت هذا الوعيد اهو ادخله الله النار وحرم عليه الجنه. طب الجنه بتحرم على مين؟ على الكافرين كما في حديث ابي هريره في الصحيحين في قصه ابراهيم وابوه لما ابراهيم عليه السلام بيشفع لابوه قال له يا ابراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين. خلاص. طيب اللي خد سواك وسرقه وحلف عليه كافر ولا عاصي؟ جميل. طب العاصي ده وان كان من اهل الكبائر كافر؟ لا. طب ازاي بقى حرمت عليه الجنة؟ وخلي بالك دي الاتنين مقابلين بعض. أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. الإمام ابن خزيمة رحمه الله له كتاب ممتع اسمه كتاب التوحيد. قال لك الجماعة الخوارج تكفيروا الهجرة ماسكوا في الأحاديث اللي زي دي وكفروا الناس بالمعاصي الكبائر. قال لك اهو سرق سواك حرم عليه الجنة وادخله النار، ودي ما تحصلش الا لو كان كافر. اذا اللي يسرق سواك ويحلف عليه يبقى ايه؟ يبقى كافر. فجماعة الخوارج كفروا المسلمين بالايه؟ بالمعاصي. فابن خزيمة رحمه الله بيقول بحط الاصل ده بقى، قال انه لا يصلح لاحد، كلام معناه مش نص كلام ابن خزيمة، لا يصلح لاحد ان يأخذ الشريعة، ان يأخذ جزءا من الشريعة، بل لا بد ان يجمع كل النصوص الواردة في الباب وصلت بعضها على بعض من جهة المعاني ويفهم صح. فانت لما تجيب الحديث ده مع الاحاديث الاخرى كقول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي اهو، واحاديث اخرى كثيره ابن خزيمه اوردها، مش عايز يطلع من الموضوع بتاعنا عشان ايه احنا طلعنا كتير قوي النهارده. يبقى الخلاصه ايه؟ اهي لفظ حرمت عليه الجنه، مش دي حرمت عليه الجنه؟ بادرني بعبد نفسي حرمت عليه الجنه؟ العلماء وسعوا لفظ حرمت عليه الجنة في حديث أبي أمامة بتاع السواك، وسعوه بالنصوص الثانية وقال لك لا يفهم الحكم على ضوء هذا الحديث الواحد، بل لابد من هناك أحاديث أخرى وآيات أخرى نضم بعضها لبعض وإلا تناقضت الشريعة، ونوفق بينها بأي وجه من وجوه الجمع المعتبرة عند العلماء. يبقى بدرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة، اللفظ ده وإن كان ضيق وسعناه بالإيه؟ بدلالة النصوص الأخرى. يبقى زي ما وسعنا دي نأتي على نفي الاستثناء الذي يفيد الحصر، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، هذا لا يمنع، هذا الحصر لا يمنع من دخول رابع وخامس وسادس إذا صح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بان المعنى؟ جميل. لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وذكر أولهم عيسى عليه السلام. طبعا احنا لن نقف عند قصة عيسى عليه السلام لأنها معروفة ومشهورة، لكنني سأذكر نكتة في قصة عيسى عليه السلام. في سورة مريم ربنا عز وجل افتتح السورة بقصة مين؟ قصة زكريا وميلاد يحيى، ويحيى وعيسى قرايب ايه؟ ولاد خاله. ها؟ يحيى وعيسى عليهما السلام ولاد خاله. طبعا زكريا عليه السلام كما تعلمون كان قد بلغ من الكبر عتيا، عتيا يعني بلغ أرذل العمر، وامرأته عاقر بتخلفش أصلا، وكان زكريا عليه السلام يخدم الهيكل يعني بيخدم الدين، أوقف حياته على خدمة الدين وإقامة العبودية لله. طب الهيكل اللي هو بيخدمه اللي هو رمز الديانة، إذا مات زكريا من يقوم بهذا الهيكل؟ مفيش حد. لأجل هذا تمنى الولد، أنا عايز يبقى لنا نية في الموضوع ده، عايز يبقى لنا نية في الموضوع ده، لا تتمنى الزواج إلا لأجل الولد الصالح الذي سيقيم الدين بعدك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، ها؟ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، آخر كلمة. أنت عايز تعرف مختصر حياة أي بني آدم؟ روح وهو بيحتضر واسمع آخر كلمة قال، هي دي حياته. إذا قال يا ابني المصنع والمتجر وفي ملف الضرائب والمش عارف ايه والبتاع، اعرف ان كان طول حياته هو المصنع والمتجر والفلوس اللي مالي قلب. يبقى اخر كلمة يقولها انسان دي ملخص حياته، لانه يعرفش يتجمل وهو روح بتطلع. يعقوب عليه السلام بيوصي ولاده، بيسألهم عشان يطمن، ما تعبدون من بعد. فزكريا عليه السلام يهم الهيكل، ان في حد بقى على قائم على خدمة الدين، لأجل هذا تمنى الولد، فبشره الله عز وجل بولد. قال له ازاي ده، انا شيخ كبير وامرأة عاق. شوف الراجل سنه 90 سنة ومرات سنها 85 سنة، يعملوا ايه دول؟ المرأة تخلف ازاي؟ صعبة دي ولا لا؟ صعبة تخلف؟ صعبة تخلف مش كده؟ يعني مش عايز اقول مستحيل يعني عشان ما يبقاش في افتيات، لكن صعب جدا جدا جدا تخلف. خلفت، انت بتقول ايه؟ سبحان الله، ان الله على كل شيء قدير، خلاص، لانها عجيبه من العجائب. ام جاي بقى عيسى عليه السلام من ام من غير اب، قربت ولا لا؟ غير لما المساله تيجي كده بلا تمهيد، فجاه كده ولد من ام بلا اب، ازاي؟ مش ممكن، دماغي، ها؟ لكن واحد يقول لك يا اخي اذا كان 90 سنة وخلفت اهو، يبقى مش عجيبة قوي ان يعني يجي من غير اب. يبقى ايه؟ ذكرت قصة يحيى قبل عيسى كتوطئة لميلاد عيسى. يبقى احنا نفهم من كده برضو حكم ينبغي للمتصدرين لتعليم الناس ان يتفهموه وان يضعوه موضع النظر. اذا كان هناك حكم او كانت هنا، اذا كان هناك شيء فاش في بلد وانت حبيت تغيره، تغيره ازاي؟ كده هو خط لزق ولا تهيأ؟ هي يعني الجماعة مثلا اللي هم من بعض من محافظة جنبنا، وبكل أسف قلدهم بعض الشباب الصغير في بعض المراكز عندنا في كفر الشيخ. الجماعة الفلاحين فوجئوا يوم من الأيام إن هم داخلين كلهم بالجزم يصلوا في الجامع. كان شاب كده ملتحي وفي البلد، وتقريبا هم الملتحين اللي في البلد. طبعا الجامع فيهوش سجاد والكلام ده، وداخلين يصلوا بالجزم. ايه ايه حاسب حل حوش امشي إيه مش عارف ايه ده؟ هل انت كده بتصدوا عن السنه ولا ايه؟ السنه الصلاه في النعال. دول بيفهموا دول؟ دول ما عندهمش ريحه الفهم. لان مش السنه الصلاه في النعال، بحيث يقابلها البدعة، لأن السنة عندها، السنة عندما تطلق يقابلها البدعة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى حافيا وصلى منتعلا، إنما أنا أقدر أقول الصلاة في النعال من السنة، والصلاة حافيا من السنة، ومن السنة أن تضع السنة في موضعها. المكان اللي فيه سجاد تصلي فيه حافي، المكان اللي ما فيهوش سجاد تصلي فيه بالجزم. يعني المسجد مسجد سيدة خديجة اللي احنا بندي في المحاضرة ده في مراحل يعني كان الدكتور خالد واخوانه ربنا يحفظهم لما كانوا بيبنوا الكلام ده فلسه في بلاط ببلطوا بيعملوا مش عارفين كنا بنخرج بالنعال عادي وكان في حصير كده بلاستيك ومش عارفين كنا نصلي عليه بالنعال ده كل الناس اللي كانوا جنبنا ومفيش حد بيقول لا لان شايف ان الحصيرة هتوسخك يعني انت لما تسجد على الحصيرة بيطلع بطشة قد كده على قرطك من الوساخ فيعني يمكن الجزمة انضف من الحصير فهو مش هو يقول لك مش عارف ايه والكلام ده خلاص فرشناه سجاد بقى اذا في عرفنا انه نظيف وكويس يبقى ما عادش ينفع بقى من ليه ان الواحد يدخل للجامع ما عاد انا طبعا لان انا رجلي فيها مشاكل وعشان كده بدخل من هنا على طول عشان مش حد يشوفني يعني. فلا يقال من السنة لا يقال السنة كذا وكذا لان المفروض ده لو عايز افشي المسألة دي اعمل اي حاجة اقوم جايب السجاد غسله يبقى الجامع من غير ايه ادخل فيه بالجزمة بتاعتي مثلا حشو داخل بالجزمة بتاعتي مفيش سجاد مفيش بتاع الكلام ده اشيل الحط اشيل السجاد انا انشره فوق بلاش اغسله يعني انشره في الشمس اعمل اي حاجة بس امهد العالم هتلاقي اغلب الناس مش هيعترض انما هيعترض مين الجماعة اللومضة اللي بيتكلموا على طول بتاعنا فيحصل بيننا وبينهم حوار ازاي تدخلوا المسجد باللي بالنعم نقول يا اخي اولا مفيش سجاد وبعدين مفيش حاجة تتوسخ ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ومنتهى خلاص يبقى عملنا ايه عملنا شغل ما فيش حد اعترض خلي ولا واحد قال لك لا وانا عايز اعمل اقتصاد اجي وانا بدي الدرس اقول لهم يا جماعه الحقيقه في بعض الناس شاف بعض اخواننا دخل المسجد بنعت فانكر عليه انا عايز ابين الحكم الشرعي في المساله شوفوا يا جماعه الحكايه كذا كذا كذا كذا كذا يبقى انا هيأت ولا لا هيأت حتى لو كنت انا اللي حاطط السؤال مفيش مشكلة المهم ابين للناس الايه الحكم الشرعي واعمل عملية تمهيد لهم وبعدين من تمام العقل والكياسة مش بعد المحاضرة تكون لابس الجزمة وداخل لا خف شوي خلي المسألة تاخدها شهر تاخدها شهرين ونبتدي نعمل ايه كأن في مجادلات ومناظرات تمام وان في واحد قابلني بيقول لي ازاي فيبدو ان اخونا ده ما حضرش الدرس فمعلش هضطر اعيده علشان لو ما فيش حد كان حاضر يسمع الحكم الشرعي في المساله خلاص ونقعد ايه نلت ونعجن بقى ونروح ونيجي ونقول الحكم مش عارف ايه الناس اتعودت على ايه على القصه دي يبقى لو دخل حد على الاقل لو عنده شويه حياء يقول لك الدرس وانا هعترض وهعمل مشكله والراجل لسه قايل وبتاع فهينفجر من جوه بس ما اتكلمش لحد ما المساله ايه المسألة تمشي وانت عارف في القاعدة الإعلامية اللي بتقول ما تكرر تقرر ما تكرر تقرر لو انت عايز فكرة شوهاء حمقاء صلعاء تخلي له وجود في المجتمع انكرها يعني اقول لكم على حاجة قصة التوريث والتوريث وما توريث والكلام ده اللي الجرائد ماشيه فيها وانكار التوريث والكلام ده انت عارف ده اكبر دعايه للتوريث نفسه لما يحصل توريث الناس هتقول ايه ما احنا كنا عارفين طب مين اللي عرفهم وخلى المساله ماشيه ماشيه ماشيه على طول على طول على طول على طول كثر الانكار مش الاقرار لا كثره الانكار اعطت معروفة عشان كده احنا بنقولها اي حكم اي سنة الشباب اللي بيحب السنة وعايز يفشي السنن في البلاد التي تكثر فيها البدعة الناس مش هتنقلب سنة ما انتش امام زمانك يعني ولا انت الراجل اللي كل ما تقع في الدنيا تقف على رجل، لا ده انت حتة عين صغير في نظرهم قد ابنهم. فانت مالكش الحشمة ولا ليك الوقار ولا الاحترام اللي يخلي رجل كبارة قد جدك يعبرك. فلازم تعرف قدر نفسك اولا، انت شكلك ايه في المجتمع وحجمك ايه بالضبط، وتعرف الناس اللي معاك كيف يتقبلون، وتعمل عملية تمهيد. تعمل عملية تمهيد يعني ايه؟ الحاجات اللي كنت بستخدمها، وطبعا كان لنا اغلاط كثيرة لان ما كان لنا شيوخ يعلمونا كيف نتعامل مع الخلق. لنا اساتذة علمونا العلم بس ازاي نتعامل مع الناس، احنا جربنا فيهم وجربوا فينا، وقعدنا نطقش في بعض لحد ما فهمنا الدنيا. تمام. فكان من الحاجات بعد ما الواحد بقى راح القاهرة وقابل الشيوخ هناك وبتاع وعقل شوية، خلاص كان ايه ازازة عطر زمان، عطر الوردة كان بثلاثين قرش، واخد بالك، اخد بتاع في ايه جيبي كده وانا الامام، وبعدين هم واقفين في الطابور امسكهم واحد واحد وموافين لصلاة عطرهم كده كله. الشباب صغير، في واحدة جارتنا كانت تبعت ابنها مخصوص عشان يحط عطر، واد صغير يعني، ويجي الولد جري ولو انا ما عطرتوش ابو سالي يقول انا ما كنتش حاضر، ما فاتوا ركعه مثلا، فاتوا ركعتين، فعايز نصيبه يعني من ال تعرف. جلسه العطر دي حلت لنا مشاكل ما لهاش اخر، حاجه بسيطه خايبه بس الواحد ما عنديش خبره. فيبقى نستفيد من بقى ذكر قصه يحيى وزكريا بين يدي قصه عيسى عليه السلام، ان الحكم الغريب في أي بلد من البلدان ينبغي أن يهيأ له حتى لا يقابل بالإنكار والتكذيب. وتمام، قصة طبعا عيسى عليه السلام معروفة لديكم جميعا، وإن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة. نعم. واحد يسأل عن لاعب الكرة، كرة القدم، حلال ولا حرام؟ طبعا يعني الـ اعتقد انه يسأل عن اللاعب في الماتشات الكبيرة والكلام ده، مش انه بيلعب كرة في الشارع ولا في تقسيمة كده ولا بتاع، لان التقسيمة دي لو انتوا بيجروا فيها ولو نية فيها حسنة ولا بتاع ماشي تمشي يعني، لكن طبعا اللاعب بالطريقة النظامية الموجودة والكلام ده اقل ما يقال فيها انها من الله الباطل، من الله الباطل. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثا استثنى ثلاثا من اللهو، قال كل له باطل الا ملاعبة الرجل فرسه ومرأته وولده. هو ده اللهو الايه؟ اللهو المسموح به او ما جرى مجراه. بالاضافة لان كرة القدم فيها مراهنات، ويعني ايه دخل فيما يشبه القمار يعني، وبعدين مضيعة للعمر ومضيعة للوقت، والجماهير بتضيع الصلوات ها، وكمان اللعيبة بيضيعوا الصلوات حدوته كده. احنا يعني ايه بنقول لاخونا ده يعني اذا كان ناوي يلعب يبطل ما يروحش يعني، لان الله عز وجل قال ايه؟ فاذا فرغت مش فالعب يعني. واحد يقول انا لا استطيع بر والدتي، ماذا افعل وانا اريد ذلك؟ احنا لسه بر الوالدة هنتكلم فيه كتير، ده يعني قبة الفلك في هذا الحديث هو بر الوالدة. قصة جريج اللي واخد اغلب الحديث يعني عن بر الوالدة، وطبعا بر الوالد يعني، بس الحديث عن بر الوالدة لكن المقصود بر الوالدين. فطبعا لما نقول انا لا استطيع بر والدتي، لا، نقول له لا انت تستطيع، لانك لم تكلف بما لا يطاق انما كلفت بما تطيق. صح، في بعض الامهات اخلاقهم سيئة وعندهم يعني اجرام، صح، لكن انت منهي ان تشاركها في اجرامها، ومأمور أن تبرها في المعروف. أنا عارف إن سيقع عليك أذى الضرب والطرد والبهدلة والسريخ والفضيحة، أنا أفترض أم زي كده، ممكن تفضحه وتجرسه وتلم عليه جيرانه وتولول وتصرخ وتبقى ماشي في الشارع مدلدل ودانك مش عارف توديه الشك فيه من هذه الأم. لكن هتعمل ايه؟ ابتليت زي اي حد بيبتلى بلاء بلاء كبير. يبقى امرها في المعروف واجب التنفيذ اذا كان في الاستطاعة ولم يكن في معصية، عشان كده قلت في المعروف. وتصبر على اذاها في غير ذلك. فمينفعش يعني اذا ظلمتك لا يجوز ان يقابل الظلم بظلم مثله. هشوف الـ شوف الـ الـ الكلام اللي الناس بتقوله، يقول لك الكبر على اهل الكبر صدق. ازاي تيجي صدق ازاي؟ لا، وبرضه ظلم اهل الظلم عدل؟ لا، الظلم حرام كله قليله وكثيره. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفس، وهو الذي لا يسأل عما يفعل. يقول: حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يحل قليل الظلم ولا كثيره، زي الخمر كده، لا يحل قليله ولا كثيره. إذا ظلمت فادفع الظلم بحق، وإلا فاصبر حتى يحكم الله. يبقى خلاص دي. وبعدين ده يعني أم، مش أي حد يعني، مش جارك ولا صاحبك ولا الكلام. فظلمها يتحمل. هتتأذي اصبر على هذا الأذى، لأن عاملة بقى بر الأم العاغ العصية دي عاملة زي الصوف اللي داخل عليه شوك. حبيت تخلص الصوف من الشوك هيحصل ايه؟ هيفضل صوف في الشوك، مش هتعرف تسلكه من بعض. ها، زي اللحمه المشغيته كده، عايز تاكل اللحمه الحمراء بس، والشغف ضارب فيها في اطنابها في العروق نفسها والانسجه والبتاع ده، تخلص من بعضها ازاي؟ خدها كلها على بعضها خلاص. فاحنا بنوصي يعني الاخ يعني الا يضيق عطنه، وان استعان بالله عز وجل على امه اعانه. بيقول: والدي يعمل في البنك، فانا ماذا افعل؟ اكلي هل هو حلال ام لا؟ اكلك حرام، مش كده برضه؟ حد ممكن ياكل اخوه؟ اكلك حرام وشربك حرام. ها، ما هو هيشرب ايه في غير دمه؟ ها، طيب احنا هنجاوب على الاسئله اللي هنا بس، اللي هنا بس، هنجاوب على بعضها كمان. شوف، اذا اولا العمل في البنك حرام، كل مشترك في العملية الربوية آثم. والمقصود بالعمل في البنك العملية الربوية بس، عشان نستثني الفراش اللي في البنك، الأهواجي اللي في البنك. ها، احنا بنقول له شوف لك شغلانة تانية والكلام ده، لكن ايه، ما هو زي المحاسب. ها، خدمة العملاء والكلام ده، واي حد يتصل بالعملية الربوية والبنك شغلته الوحيدة، وانا بقول اهو شغلته الوحيدة ومعلي حسي، شغلته الوحيدة الاقراض. مفيش بنك بيعمل مشاريع، لا يوجد بنك بيعمل مشاريع. وانا كلمت من مدير البنوك قد عدد الرمل، وكنت واخد معايا في بعض المرات كتاب لبعض علماء البنوك المعاصرة، أساتذة البنوك مش مدير بنك، الأساتذة اللي هم ايه، أهل التنظير اللي بحطوا القواعد والأصول البنكية. وكان يلزمني من الكتاب ده كله سطر واحد عشان يقعد يجحش معايا ويلف بيه ارد عليه بما هو تعريف البنك. اجمع علماء البنوك المعاصرة على ان تعريف البنك هم لهم اكثر من تعريف بس كل التعريف تنصب في هذا التعريف الذي سأقوله، انه مؤسسة تقترض لتقرض. هذه تعريفهم بالحرف الواحد، مؤسسة تقترض لتقرض. فاذا كان في بعض الابناء ابوه شغال في بنك ربوي وهو عاجز عن الكسب فليأكل بالمعروف. طبعا الامر ده ممكن يكون اكثر وضوحا في النساء لان البنت هتطلع تشتغل فيه وابوها عليه نفقة واجبة لها لازم يصرف عليه خلاص فتأكل البنت، انما الولد اذا كان قادرا على الكسب يجب عليه ان يبحث عن عمل حتى لو كان طالبا، لان احنا عارفين الطلبة بهنبكوا كله ما جاتش على الشغل ويعني بيذاكر من اول السنة كلهم بيلعب خلاص، ودي الوقت في حاجة اسمها الغش بالمحمول ها على طول اللي يملي الكراسة من بره بره بال هناك الدبوس عبر هنا ولا حاجة وميكروفون ويسمع والكلام ده، بل ان الغش اجباري في وزارة التربية والتعليم. انا المسجد ده مليان مدرسين وانا عارف ان هم عادي يقولك فوت اللجنة خليه يعني ليه اصلا هيسقطوا ليه ما يغور يخلص يطلع على حصيرة الصيف يقعد جنب جماعة اصحاب البطالة، لكن كان زمان في مسابقات على الوظائف فيقولك ما يخطاش الا اللي استحقها يسقط يفضل يسقط لانه مستحقش الا كده، لكن دلوقتي عاد وظائف ولا احزنون كله بيطلع عليها حصيرة بتاعت الصيف فيقعدوا ليه ما فيش اي ميزة انه يقعدوا، ولذلك بيبقى ان نتيجة المدرسة 40% ولا كفاية عن 80 خلاص، وكتير جدا من الاخوة في اللجان الامتحانات يقول لك بيتضيعوا علينا عشان نسيب اللجنة. صح ما فيش قرار كتابي اسمه غش او الغش واجب، بس العرف وهو اقوى من اللفظ الكتابي بيقوله ما فيش. فالقصة يعني مش قصة بقى اني يعني قال بذاكر ومش بذاكر والكلام، لا روح شوف لك شغلان اشتغل بأي قدر من المال مهما كان قليلا، يعني افترض مثلا تجيب في الشهر 40 جنيه 40 جنيه دول ما يكفوكش أكل في الشهر، لكن هيبقى براءة ذمة ال 40 جنيه دول تاخدهم تديهم لأمك وتقول لها حط دول في الإيه في مصاريف البيت وتنوي بقى إنك أنت بتأكل من فلوسك تمام؟ الطبيخ واحد كله صحيح والرز واحد وكله خلطبيطه ببعضه، بس انت ايه عندك نيه ان دي فلوسي ما باكلش الا من فلوسي بس خلاص، يبقى انت كده ايه يبقى انت كده بريء عملت حاجه، لكن لا يكفي انك انت تقول والدي بيعمل في البنك وانت راجل كبير ده هوت وكويس وممكن تكون صاحب رب اسره والكلام ده وتيجي تقول انا مش قادر اعمل حاجه زي كده تاخدين بالكم. طب انت في الدراسه مش فعلا مش فاضي الكلام ده هوت، ما فيش مانع تستلف قرشين من واحد صاحبك وتحط على قدر القرشين دول في البيت، واما يجي الصيف ان شاء الله وتبقى فارغ تروح تشتغل وتسد الدين اللي عليك. ده الكلام ده لو انت راجل جد فعلا وعايز ايه وعايز تاكل حلال، انما الامر بالنسبة للبنت ايه يختلف شوية عن الولد. الحال البنك الاسلامي الوحيد او البنكين اللي موجودين في مصر اللي هو مصر في السامي الدولي وبنك فيصل، وانا الحقيقة يعني المعلومات اللي خدتها من مديري البنوك سواء كان فيصل، انا مصر في السامي الدولي ما قابلتش حد، لكن بنك فيصل المعلومات اللي بدوني متضاربة، يعني ده بيقول حاجة وده بيقول حاجة، وانا محتاج اقرأ عن البنك والكلام ده ولم اتفرغ الحقيقة، فانا متوقف عن الحكم على بنك فيصل، وان كان بعض الناس المتخصصين زي الدكتور علي السالوس رجل اقتصاد متخصص ورجل فاضل يقول ان لا باس بوضع الاموال في بنك فيصل، فأنا طبعا ذكرت يعني اسمه على أساس أنه بقى إيه بريء من عهدة الفتوى. طب احنا كده طولنا اهو. طب نعم يعني الساعة 8:30 خلاص ماشي. انا مش خسران حاجة. نعم سؤال يقول هل طلب العلم فريضة على النساء أيضا؟ طبعا العلم على درجات، أما العلم الفريضة فهو معرفة الله عز وجل وما يجب له من التبجيل والإكرام والإعظام وعدم تعطيل بقى صفات الله تبارك وتعالى والإنابة إليه والتوكل عليه والتفويض إليه إلى آخر ما يتعلق بالتوحيد. يجب على المرأة أن تتعلم التوحيد، ولا يعني أريد يعني المرأة أو الرجل أن يغرق في تفاصيل التوحيد النظري فقط، بل أريده أن ينقل التوحيد إلى حياته. فإذا قرأ مثلا بحثا في التوكل على الله عز وجل يجرب طعم التوكل في حياته، ينقل لحياته. عايزين توحيد عملي، يعني لا يكفي التوحيد النظري فقط. وأنا لا يعني أهمش يعني أو أقلل من معرفة التوحيد النظري، لكن أن تعيش بالتوحيد، ما نغرقش في التفاصيل في الأول خالص والرد على الفرق المبتدع والكلام ده. لا، الرد على الفرق المبتدع والمخالفين ده يبقى مرحلة تالية. انت محتاج في الاول انك انت تستطعم الصح الاول، تعرف عقيدة اهل السنة والجماعة ابتداء، وتعيشها وتنفعل بيها وتنقلها لحياتك. اذا انست في نفسك رشدا وطاقة وعندك بقى قدر زائد بقى من العلم والنهمة في العلم والكلام ده، هندخل بقى على الفرق المبتدعة ومعرفة اقوالها والرد عليها صيانة لجناب التوحيد. لكن انا بتكلم على العموم، لان الرد على الفرق والكلام ده عايز ايه؟ عايز موهبة خاصة. فده هو الفرض طبعا. وبعدين تعلم العبادات، الطهارة، الصلاة. والطهارة أمرها سهل يعني، وكان طبعا بالنسبة للنساء في مشاكل كبيرة جدا بالنسبة للحيض، الدماء عموما، على أساس أنهم بيتبرجلوا على طول، عرفوش يميزوا ما بين الدماء، لا الحيض ولا النفاس ولا الاستحاضة ولا دم الفساد والعلة ولا الكلام ده. فدي بتسأل فيها ايه؟ بتسأل فيها مفتي. الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد رجلا كان ام انثى عليه ان يدرس دراسة متأنية لكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من شيخنا ابي عبد الرحمن الألباني رحمة الله عليه، حتى يصلي على الهيئة التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف بقى الاذكار، يحفظ الاذكار عشان يكثر من ذكرها في سجوده وفي ركوع، ولا يقرأ القرآن ساجدا أو راكعا حتى لو كان دعاء، يعني ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ده دعاء لكنه قرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، خلاص. فهو ليس لكونه دعاء خرج عن كونه قرآنا، هو قرآن لا سيما إذا أتيته بحروفه، ها؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، يسبح بحمد ربك واستغفره، يقول سبحان الله وبحمد رب اغفر لي، يوم يتأول القرآن. فعندك الأذكار المنظفة، عندك ضبط وهيئة الصلاة. طبعا الزكاة تلزم أهل النصاب اللي عنده فلوس. الصيام معروف شهر رمضان، ممكن الإنسان ما يقراش في الصيام إلا على دخلة رمضان. والزكاة ممكن ما يعرفش حاجة فيها خالص لأنه من أهل الزكاة، يتلقى الزكاة، ما عندهش فلوس. والحج بيحج مرة واحدة في العمر إذا كان عنده، فممكن يتعلم مناسك الحج قبلها وينسى الحج بعد كده. ماشي، مفيش إيه؟ مفيش مشكلة. يبقى إذا أصبح اللازم له إيه؟ الصلاة مع طهارتها. خلاص كده، وده قدر بسيط جدا يعني. الحاجة الثالثة بقى بالنسبة للعلوم، علم السلوك، وهو كل ما يتعلق بالقلب سواء من الآفات او من الادوية. ودي يقرأ لها بعض الكتب زي الداء والدواء لابن القيم رحمه الله، وزي كتاب الفوائد له ايضا، وزي اغاثة اللافان من مصائد الشيطان برضو يعرفك كيف يدخل الشيطان على العبد، بيدخل من الباب ده هو ده هو ده هو، يقفل الباب كلها ويعرف الشيطان بيدخله من اي باب يقفله عليه برضو، عشان يبقى ايه على دراية، يبقى عندنا علم السلوك. كل ده يعني ايه بيتفاوت بقى، فيه واجب وفيه مستحب في ده. اما بقى علم الدنيا بالنسبة للنساء فلا يوجد علم ابدا فرض عليهن، لا طب ولا صيدلة ولا تمريض ولا، وطبعا ايه لا ما بقولش الهندسة ولا احزنون، انا قلت طب على اساس يقولك عايزين الطبيب عشان الاخوات يتكشفوا مش عارف ايه وبتاعه، ولازم يكون في اخت تستر، ده انا جبت الطب على اساس هو ده اللي ممكن يدخله مني، يقولك ده مهم يعني عشان ستر العورات والكلام. اما باقي العلوم فلا قيمة لها على الاطلاق. انا عايز اقول بصراحة يعني الأمهات اللي معاهم لسنصات وبكالوريوسات ودكتوراهات والكلام ده، عارفين يربوا عيالهم؟ المرأة اللي واخدة لسانس إنجليزي بتدرس لبنان إنجليزي؟ لا، تجيب مدرس خلاص. الأمهات والبنات اللي هم صاروا أمهات ومعاهم شهادات والكلام ده هو في الاخر قعدوا في البيوت، يبقى من اول اعدادي في بعض المدارس المختلطة يعني، هذا عندك اعدادي وثانوي بلاش، اعدادي وثانوي يمكن لسه اغلب المدارس اعدادي وثانوي كلها بنات بنات، انما جامعة خلطبيط. طيب اربع سنوات البنت بتروح تختلط وتبص لزميلها وزميلها يبص لها، وتبتلك اشكل المحاضرات والكلام ده ايه. دلوقتي ما عادش كشكيل، ما عادش فيه حياة، كان زمان لما كانوا عندهم حياة يقوم البنت تحط الورقة في الايه في كشكول المحاضرات، والواد يروح قال يفر كده الورقة واقعة من الايه واقعة من البتاع، يقرأ الورقة يلاقي برضو تلميحات. دلوقتي في منتهى البجاحة وقلة الحياة، دلوقتي بنت بتبقى طالعة من بيتهم متجوزة، تزعم انها متجوزة عرفي، وتروح عند الولد اربع سنوات البنت متجوزة في الجامعة من سنة اولى واهلها ما يعرفوش. لما البنت العفيفة الفاضلة التقية ليه تتحط في هذا المستنقع القذر؟ عشان ايه؟ ده العلم اقصى درجات العلم بدون ان يحتف بمعاصي مباح، مش مستحب كمان، مباح بس. يبقى هل يجوز في عقل انسان عنده ادنى فهم للشريعة ان يقال اركب الحرام لتحصيل المباح؟ اركب الحرام لتحصيل المباح. كل اسف كتير من البنات عايزين يقعدوا في البيوت، الاباء رافضين القصة دي، الاباء عندهم البنت تاخد الليسانس يبقى كأن دخلت الجنة. أكثر وزر يحمله الإنسان على ظهره ويشقيه في الدنيا والآخرة معصية الله. وطبعا أنا يعني مش عايز أفتح في الموضوع لأن الواحد مليان مرارة، يعني ما من يوم بيمر إلا وقتيني عشرات، اللي مطلق مراته واللي ضارب مراته واللي مش عارف ايه مراته والكلام أهم، حتى مش سعداء. حتى مر بي خاطر في يوم الأيام قلت لنفسي كده هل يوجد إنسان سعيد؟ من كتر ما الواحد بيشوف من الزخم، العيال دول مش عارفين يعيشوا ليه، البنات مش عارفين يعيشوا في البيوت ليه، ما تعلموش اطلاقا. الام عماله تشتغل وسايبه الحضانه تربي العيال في الصغر والمدرسه والمدرسين والكلام. انا شفت بنت وانا رايح اصلي الفجر رايحه تاخد درس في صلاه الفجر، رايحه تاخد درس عندنا في مدينه كفر الشيخ، تاخد درس ايه دي في الفجر. في مشكلة. الاباء لازم يلتزموا صح وما يضغطوش بالذات على البنات، ما يضغطوش على البنات. في كليات بتتاخد انتساب، ليه توديها؟ قلل الشر ما انكر. مش عارف انا يعني مش عايز اروح خلاص يبقى اروح على الامتحانات. يبقى مثلا لو رحت اروح مثلا مره كل شهر. ان لم تستطع ان تزيل المنكر فزل انت. مش عارف تزيل انت قلل بقى في المساله. فانا عايز اقول ان كل العلوم دي تدخل تحت درجه الايه؟ المباح. بمعنى لو انا لم اتلقى اي علم من العلوم لا يسالني ربي يوم القيامه لما لم تتعلم الجغرافيا او لما لم تتعلم الكيمياء. لا، انما سيسالك عن وظيفتك الاصليه التي من اجلها خلق، الا وهي وظيفه العبوديه. هل حققت العبوديه لله؟ كنت عبد وانت ماشي وليك سيد، ها، امر يعني، ولا كنت ماشي على كيفك اللي طق في دماغك تعمله؟ ده السؤال اللي انت تسأل عنه. انت عبد لك سيد امر، يعني زي ما بقول عبد. النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا ابق العبد من سيده في الدنيا عبد بني ادم يعني، وله سيد بني ادم برضه. اذا كان السيد ده مفتري ونازل طحن في العبد وضرب وعجن والكلام ده، العبد مش قادر يصبر هرب عشان يطلع من الباطش ده. النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا ابق العبد من سيده لا تقبل له صلاه ولا صيام ولا اي طعم طعام الى ان يرجع. وده عبد وده عبد. وقال صلى الله عليه وسلم اذا تزوج العبد بغير اذن سيده فهو عاهر زاني. وده عبد وده عبد. فما بالك برب العالمين؟ يعني اذا كان عبد مع عبد يقول له انت زاني لو اتجوز، امال العبد ينفش ريشه كده؟ رب العالمين يقول له يمين يقول له لا شمال؟ شوف العالم الغجر اللي طالعين الاسبوعين اللي فاتوا دول، اللي عمالين يعملوا مؤتمرات عشان يخلوا يسقطوا الماده الثانيه من الدستور، ان الاسلام هو مصدر التشريع. مش عاجبهم الكلام ده اهو، مش عاجبهم. وكلهم اسماء مسلمين، اسماء مسلمين. يقول لك اصل ده يلغي حق المواطنه. مواطنه؟ هو احنا معانا مين في مصر؟ مش النصارى اسعد اقليه على وجه الارض؟ النصارى اللي في مصر ده كثير من المسلمين بيغبطهم على الحقوق اللي في ايديهم والامن اللي هم عايشين فيه. يجي يقول حقوق المواطنه والكلام ده. فالعبد لما بيسال يوم القيامه بيسال عن العبوديه. قلت لك اقف مشيت ليه؟ قلت لك امشي وقفت ليه؟ وهناك بقى مفيش حد يتصرف يعمل يقدر يعمل فضله. ها؟ قل فلله الحجة البالغة. مش حد يعرف يقيم على ربنا حجة أبدا. والمسألة هناك مش لعب، المسألة نار نار يعني مش لعب. فدي الوظيفة الأساسية. أنت يا رب الأسرة حملك تقيل جدا جدا. ليه؟ تقف بين يدي ربك تسأل عن نفسك أولا. أنت كشخص عملت إيه؟ إذا نجوت وطلعت 10/10 وعايز تمشي، لا اقف. مراتك تقوم تسأل عن مراتك، هي تسأل عن نفسها وانت تسأل عنها. ما تلبسش الحجاب ليه؟ كنت بتصلي ليه؟ ما تعملش ليه؟ تخلي ليه؟ طبعا الراجل في الدنيا مش عايز، عايز البيت يمشي وعايز الدنيا تمشي ومش قادر يقول للمرأة بم بم بم بم، مش كده؟ وساكت ومشي المسائل عشان البيت ما يتهدش والكلام ده، ولا بتصلي ولا بتزك ولا بتنيل ولا بتعمل حاجه. يعني انا اديتك القوامه دي من جهه يعني؟ يعني القوامه دي كلها كانت ملخصه في انك انت تديها علقه مثلا تكسرها ضلوعها؟ هي دي القوامه اللي بتديها لك ودي وظيفتك لها؟ انت بقى ما قومتش بالقوامه مع مراتك، تعالى بقى اغطس شويه واطلع. مش كده؟ عندك عيال، عندك 10 15 عيل، تعال بقى شوف لي عيل عيل. ايه الواد ده ما صلاش ليه، والواد ده بيعمل ايه، والواد ده بهرب ايه، والواد ده مش عارف ايه الكلام ده، وماشي صوم. بعد اخر عيل تشوف موقعك فين بقى. يبقى ده في واحد في الدنيا عاقل عنده اي معرفة بدراسة الجدوى ممكن يعمل في نفسه كده؟ بنته تبقى عايزة مش عايزة تروح عشان اختلاط ومش عارف مين، لا علي الطلاق بالتلاتة، امك وجدة امك ومش عارف مين، ولا انت قاعدة حلك ابو حنيفة حرمك الشافعي، ولازم البنت تروح. وفي بعض الاباء بياخد البنت في السيارة عمدا ويديلها موعد في خروج الجامعة عشان يستناها على البوابة عشان يضمن انها ما خرجتش من البوابة. ده كله السبب في ايه؟ السبب في الجهل باحكام الله. فاحنا بنبصر اهو الناس ونقول لهم وانا النذير العريان، يعني لا بغش ولا من مصلحتي اهد بيتك ولا من مصلحتي اخلي عيالك جهله، لكن هذه احكام الله سبحانه وتعالى. يبقى انت تعيد ترتيب اوراقك ولا تخضع لضغط المجتمع الفاسد، انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. يبقى كل العلوم اللي احنا عملين نقاتل عشانها في الدنيا هنا، اولا ليس لها في الدنيا رصيد لان مفيش وظائف، تمام؟ ولو حتى في وظائف في الاخر بتقعد في بيتها، مش تروح لا يمين ولا شمال، ملاش في الدنيا رصيد، وطبعا في الآخرة حسابها عسير. عشان كده بنقول دي يعني درجات العلوم اللي هي ممكن المرأة المسلمة يعني تتدرج فيها. نعم. جميل. سلم من فوق. طب يا عم انزل يا عم. بص يا سيدي، طبعا بعض الناس يظن ان هذا سؤال لا حل له. انا لما قلت هذا الكلام السؤال بيقول ايه؟ بيقول يعني المرأة لو مش طبيبة وعايزين طبيبات مسلمات، لو الناس سمعوا كلامك وقعدوا في البيوت النساء وما فيش طبيبات هنعمل ايه؟ انا عايز اسأل سؤال، سؤال واقعي مش نظري. السؤال اللي سأله الاخ ده سؤال نظري. انا لو وقفت وجمعوا لي مصر كلها في صعيد واحد وخلوني اتكلم هذا الكلام لهم، كم واحد هيسمع كلامي؟ كم في المية يعني؟ 10%؟ ده 10%، ده انا لو يعني كده يعني، ها؟ لو انا الشافعي في زمان يبقى 10%، خلاص؟ بقيت الرقم ناس مش مقتنعين بكلام، يعني في بعض الجماعات الاسلامية ضد الفكرة دي بالكامل. بعض الجماعات الاسلامية في المظاهرات كانوا مطلعين النسوان والرجالة في الشوارع، ولا مش عارفين ديت؟ حق المظاهرات للنساء. ده بقى ما تقوليش بقى للطبيبة، ده الطبيبة ده الطبيبة عندهم دلوقتي لازم وإلا النار، لازم تدخل الطب وإلا ايه؟ وإلا النار إذا كان لها حق التظاهر. ها؟ يبقى الطب بقى فوق قوي، ماشي؟ ده مثلا طائفة، وطوائف أخرى بالعلمانيين والعالم اللي هم في الهوى يا ليل ما لهمش علاقة بحاجة إلا أن يبقى له وجاهة المجتمع. انا بنت دكتورة وانا ابني مش عارف مين ولا الكلام ده. اذا انت لابد واجد امرأة طبيبة، ما تقوليش لو، لان انا بقولك لو كنا غيرنا الدنيا، يعني انت تقولي لو الناس استمعوا كلامك وصدقوك مش هنلاقي طبيبة مسلمة. بقولك يا ريت، لان لو الناس بيسمعوا الكلام كنا صلحنا اوضاع المجتمع في 5 كلمات، لكن الناس ما بيسمعوش. اذا كان واحد مقتنع بيك ففي 1000 واحد مش مقتنع فيك، وفي 2000 واحد بيبصق عليك. فانت في الاخر هتلاقي امرأة، في الاخر هتلاقي ايه؟ امرأة. لن يلتزم بهذا الذي اقول الا طوائف قليلة من اللي هو قلبه جريء وفعلا حاطط ربنا قدام، مش حاطط اي اعتبارات لاي مخلوق. عشان كده احنا بنقول السؤال نظري وانا اجبت عليه اجابة واقعية. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. خمسة وعشرين في السنة، هل سنة